من الصحفي ما خلوا شيء ابدا ما خلوا شيء. اي عند قول الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يستهزئ المجرم ويقول الله. حتى الملائكه عندهم بقاله في العماله, فبدل ما يبقى واحد جايبين اثنين. شوف سوء الادب الى هذا الحد. فالصحابة عدول اهل سبق وفضل. الذي عدلهم وزكاهم هو الله, والذي شهد لهم بالجنة هو الصادق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. يقول جبريل للمصطفى ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال المصطفى خيارنا. خلي بالك من الجميلة الجادية. فقال جبريل عليه السلام وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم عندنا خيارنا. ما شاء الله. حتى الملائكة اللي شهدت بدرا هم خيار الملائكة. وإذ أوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يعني هذه آية مطلقة, يعني ليست في غزوة أحد, وإنما هي آية مطلقة. يأمر الله الملائكة فيثبت المؤمنين الصادقين في الغزوات والحروب والمعارك. ونرى الآن في عصر العقل, وإن كنت ممن والله لا يقلل من قدر العقل أبدا ولا من شأن العقل أبدا, بل إنني أعي قدر العقل في ديننا تماما. فلو نقضت في القرآن لوجدت آيات كثيرة جدا تدعو إلى أن يتفكر العقل وأن يتدبر العقل. قل سيروا في الأرض فانظروا أفلا تعقلون أفلا تدبرون إلى آخر الآيات. لكن أقول في هذا العصر الذي عبد فيه العقل رأينا من يستهزئ بقضية تنزل الملائكة في الغزوات والمعارك والحروب. والله ما رأينا وما شهدنا. وأنا أقول عليك أنت أيها المكذب المنكر تتنزل الملائكة, محال. لا تتنزل الملائكة إلا على أهل إيمان إيمانهم كالجبال الرواسي الثابتات. لا يثبت الله بالملائكة إلا أهل الإيمان الخلص. فلنحقق الإيمان ولنرى النتائج التي وعدنا بها الرحمن والنبي عليه الصلاة والسلام. أما سبحان الله, ولما نعرض عليهم قضية منطقية الكل يبلغ يسكت. قول يا أخي في قضية منطقية, في مقدمة صغرى في مقدمة كبرى في نتيجة, يسكت. أقول لك هذا كلام منطقي. سبحان الله, لما تقدم المقدمات عشان تشوف النتيجة. مقدمات انك تحقق الإيمان, النتيجة تنزل الملائكة. انت عملت دور على النتيجة بدون مقدمات ما يصلح أبدا. زي أخي يأتي يقول لي الرزق وخايف على الرزق وعنده شك في الرزق. أقول يا أخي الرزق دي نتيجة, الرزق دي نتيجة, لكن في مقدمات للحصول على الرزق. ايه هي المقدمات؟ ها, التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه الله. طب انت جاي تنقب عن النتيجه دون البحث عن المقدمات. هل حققت التقوى؟ هل بذلت المقدمات للنتيجه؟ فحقق التقوى ابتداء لتحصل على النتيجه الا وهي الايه؟ الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله العظيم ستجد المخرج من حيث لا تصور عقلك على الاطلاق, لان عقلك لو تصور المخرج لخرجت انت منه. وانما هو امر من فضل الله لمن حقق تقواه. حق على الله اخذه الله على ذاته. لمن اتقاه ان يحسن الله بدايته وان يحسن الله نهايته وان يتولى الله بين ذلك رعايته. حق على الله لمن اتقاه اخذه الله على ذاته, ان يحسن الله بداية التقي ونهاية التقي وبينهما يتولى الله رعاية التقي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسأل الله ان يجعلني وياكم من المتقين الصادقين, انه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى جبريل عليه السلام يقول للمصطفى ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال المصطفى هم خيارنا. فقال جبريل عليه السلام وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم عندنا خيارنا. الملائكة خامسا لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يفترون عن ذكر رب العالمين. اسمع هذه الصفة الجميلة. الملك لا يأكل, الملك لا يشرب. من يوم أن خلق الله الملائكة ما أكلوا ولا شربوا. على الله. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم سلام قوم منكرون. قال سلام قوم منكرون. ها؟ قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هذا الضيف الكريم من هم؟ الملائكة عليهم السلام. فلما انطلق إبراهيم الكريم المضياف وذبح العجل الحنيذ السمين وقرب إلى الملائكة فلم تأكل الملائكة. وفي آية أخرى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف. فبشروا قالوا لا تخف. فالملائكة لا تأكل، الملائكة لا تشرب، الملائكة لا تمل ولا تفتر عن ذكر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في حق الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يتعبون ولا يملون من تسبيح رب العالمين. وقال الله عز وجل: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون أبدا من تسبيح الله ولا من ذكر الله عز وجل. وهذه خاصية كريمة من خصائص الملائكة. سادسا: هل تعرف عدد الملائكة؟ والجواب لا، لا نعرف عددهم، إلا أننا نكاد نجزم أن الملائكة خلق كثير، فهم من جند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. بل لتقف على كثرة عدد الملائكة قف معي مع هذه الأحاديث الجميلة التي بين فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام الكثرة الكاثرة لملائكة الله عز وجل. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث المعراج اللي فصلناه شرحناه في دروس السيرة، أنه صلى الله عليه وآله وسلم ثم رفع لي البيت المعمور بعد السنة السابعة كما فصلنا في المحاضرة الماضية، يقول: فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. يعني كل يوم يدخل البيت المعمور في السماء السابعة 70,000 ملك يطوفون به كما يطوف أهل الأرض بقبلتهم أي بكعبتهم. 70,000 ملك كل يوم. كذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى، من حديث عبد الله بن مسعود، من حديث عبد الله بن مسعود صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم، تدبر معي الحديث ده، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. اللهم سلم يا رب. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اخ رياضي كده يحسب لنا المسألة دي، تقريبا توصل لمليار الا قليلا، ولا لا؟ يعني مليار الا قليلا. 70,000 زمام كل زمان فيه 70,000 ملك، هذا ضخم جدا. شوف كثرة الملائكة كيف. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وبعدين تأتي جهنم بهذا الشكل، نسأل الله أن يسترنا، فتظل تغفر وتزمجر غضبا منها لغضب الله عز وجل. والملائكة حينما ترى هذه الهيئة الرهيبة المخلوقات من أهل المحشر تجث كل أمة على الركب. يوم ترى كل أمة جاثية من الذل والرعب والخوف، الملائكة تقول اللهم سلم سلم، وأهل الصلاح يقولوا ما عبدناك حق عبادتك. من هول جهنم والعياذ بالله، وتظل جهنم تنادي وتقول هل من مزيد هل من مزيد. قال المصطفى: إلى أن يضع رب العزة جل وعلا عليها رجلة فتقول قط قط قد امتلأت. حديث صحيحين، لا تكيف ولا تعطل ولا تشبه ولا تمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلال الله تعالى عن الشبيه وعن الند وعن النظير وعن المثيل. قل هو الله أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله جل جلال الله. وهناك رقيب وعتيد، وملك موكل بالنطفة، وملك موكل بالجبال، وملك موكل بالنار، وملك موكل بالجنان جنة، وملك موكل بالأرزاق، وملك موكل بالأمطار إلى آخره. ملائكة عددهم لا يعلمه إلا الله جل جلاله. سابعا أسماؤهم، ذكر القرآن بعض أسماء الملائكة، وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أسماء الملائكة. وأشهر أسماء الملائكة جبريل عليه السلام، فجبريل هو أمين وحي السماء الذي أنزله الله على جميع الأنبياء والمرسلين قبل سيدهم ولبنة تمامهم ونسك ختامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى ذاكرا جبريل وميكائيل في سورة البقرة في آية واحدة، قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وميكائيل عليهما السلام من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالروح الأمين اسم لمن؟ لجبريل عليه السلام، وهو الروح فقط. في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، والروح هو من؟ جبريل عليه السلام. وهو الروح في قوله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا، أي لمن؟ لمريم عليه السلام. كذلك من الملائكة التي بين الله أسماءهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أسماءهم إسرافيل عليه السلام. وإسرافيل معلوم هو الملك الموكل بالإيه؟ بالنفخ في الصور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما استيقظ من الليل دعا الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ذكر الله دعاء قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كذلك من الملائكة مالك عليه السلام، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. فمالك خازن النار. ومن الأسماء للملائكة أيضا رضوان، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الحافظ ابن كثير: وخازن الجنة ملك يقال له رضوان، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك منكر ونكير سماهما النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وردت في مسألة عذاب القبر. وكذلك من الملائكة التي ذكرها الله عز وجل في قرآنه هاروت وماروت. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخر الآيات. واسم يتردد كثيرا على ألسنة الناس وعلى ألسنة بعض الدعاء ورددناه قبل ذلك من غير علم ألا وهو عزرائيل على أنه اسم لملك الموت، والحق أنه لم يثبت هذا الاسم في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة تسمية لملك الموت باسم عزرائيل. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يظن أن رقيب وعتيد من أسماء الملائكة، والتحقيق أن رقيب وعتيد من صفات الملكين اللذين أمر من الله عز وجل بتسجيل الحسنات والسيئات. والسؤال الأخير في هذه الجزئية، هل تموت الملائكة؟ والجواب نعم، تموت الملائكة. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومعلوم أن الله عز وجل وحده في السماء هو الذي لا يفنى ولا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعلوم بنص القرآن وبنص الحديث أن الملائكة تموت، فإذا كان جبريل سيموت، وإذا كان أحب الخلق إلى الله والمصطفى قد مات، فهل تخلد أنت؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. أكتفي بهذا القدر، وسأتحدث إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة عن الملائكة، عن أهم الصفاتين الخلقية، وقد نحتاج بعد ذلك إلى محاضرة أخرى في الحديث عن الإيمان بالملائكة. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.